بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 21. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام كذلك موصولا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بوب بابا رحمه الله يتعلق بصفة الصلاة، وهو باب صفة العمل في الصلوات المفروضة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، فإذا جلست بعد السجدتين نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بآليتك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، ثم تتشهد. الكلام هنا مع المؤلف عليه رحمة الله يتعلق بالتورق في الصلاة. فالمؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام عن القنوت، وأنك تصنع في الركعة الثانية كما تصنع في الركعة الأولى، ذكر كيفية الجلوس في التشهد، فلهذا ذكر أيضا الجلوس بعد السجدتين، وهو المقصود به التشهد. وصلاة الفجر التي يتكلم عنها المؤلف فيها تشهد واحد، فذكر أن السنة في ذلك أن تكون متوركا، وشرح التورق رحمه الله وبينه. ما معنى التورق وما هي صفته؟ أن ينصب رجله اليمنى ويجعل أليتيه على الأرض، ويخرج رجله اليسرى عن يمينه بحيث يلي ظهرها الأرض. هكذا هي صفة التورك، هذه هي صفة التورك. ولهذا المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الصفة، قال: نصبت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت اليسرى وأفضيت بأليتك إلى الأرض، يعني تجعل المؤخرة الألية على الأرض. هذه الصفة جاءت بها السنة، وهي مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على هذا. والدليل ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، كما في صحيح البخاري ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، كما ذكر المؤلف أنه يجلس على الإليتين، وفي بعض الروايات خارج الصحيح أيضا من حديث أبي حميد قال: أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا، فذكر لفظ التورك. الأحناف خالفوا في ذلك، فهم لا يرون التورك في الصلاة مطلقا، فكل ما في الصلاة عندهم إنما يكون على الافتراش، وسنذكر صفة الافتراش. بقي أن نتكلم أن التورك في التشهد الأخير عند المالكية ليس فقط في التشهد الأخير، حتى التشهد الأول، لأن الصواب لمن نظر في النصوص النبوية سيجد أن موضع التورك أنه في التشهد الأخير من الصلاة، فإن كانت هذه الصلاة ذات تشهدين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالسنة أن موضع التورك يكون في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فيفترش ولا يتورك، هذه السنة. لماذا؟ جمعا بين النصوص. فمثلا حديث أبي حميد الساعدي ذكر التورك ونص أنه في الركعة الآخرة، فقد يقول قائل الركعة الآخرة قد تكون أيضا في صلاة الفجر، وصلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد وليس فيها تشهدين. جاء حديث عبد الله بن الزبير وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي هذا الحديث ذكر صفة الصلاة رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. هذه أيضا فيها التورك، ولكنه لم يقيد، لم يقل في التشهد الأول ولا قال في التشهد الأخير. وجاء في بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها، عائشة كذلك ذكرت شيئا من هذه الصفة، وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر أخرجه النسائي في سننه، وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم قال وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى. هذه هي صفة الافتراش، يأتي إلى الرجل اليمنى وينصبها، ويأتي إلى الرجل اليسرى فيفرشها ويجلس عليها. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ظاهره لمن نظر في نصه سيجده أنه في الصلاة الثنائية. لماذا؟ لأنه لم يذكر التشهد الثاني، إنما ذكر جلوسا واحدا. لو كان هناك تشهد آخر لذكر وائل بن حجر أنه افترش في الأول ولم يفترش في الثاني، أو تورك في الأول، لم يذكر إلا أنه صلى وجلس في الركعتين وأضجع اليسرى ونصب اليمنى، فدل على أن الافتراش يكون في الركعتين ولا يكون في الصلاة التي تكون رباعية أو ثلاثية، أي التي فيها تشهدان. فمذهب المالكية أن التورك يكون في التشهد الأول ويكون أيضا في التشهد الثاني، ويكون أيضا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر. بقي أن نذكر حديث عائشة، لأن هذه النصوص لا بد من الجمع بينها حتى نعرف ما هي السنة في ذلك. حديث عائشة ذكرت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. فهذا الحديث يتكلم عن التشهد الأول في الصلاة وهو الافتراش، وهي السنة. إذن عندنا الآن عدة أحاديث، فالصلاة إذا كانت ذات تشهد واحد كصلاة الفجر فالسنة أن يفترش، لأن في حديث عائشة وهو صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا صريح أنه يقتضي أن كل تشهد بالافتراش يكون، إلا ما جاء في حديث أبي حميد فإنه قيد هذا الحديث وبين أن الصلاة التي يكون فيها تشهدان التشهد الثاني يكون فيه تورك. حديث أبي حميد في بعض ألفاظه عند البخاري فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو الافتراش. ثم قال وإذا جلس في الركعة الآخرة، يعني التشهد الأخير، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك. ففصل حديث أبي حميد الساعدي في صفة الصلاة وبين أن التورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة التي هي من ذات التشهدين. أما إن كانت صلاة فيها تشهد كصلاة الفجر فالسنة هو الافتراش. لماذا؟ لعموم حديث عائشة كان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فإذا جمعت هذه النصوص كلها ستخرج بهذه النتيجة، وهو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي عليه الحنابلة. بخلاف المالكية فهم يرون أن السنة هو التورك دائما، وخلاف كذلك الحنفية يرون أن الافتراش هو دائما، هي السنة دائما. والشافعية يرون أن التورك في كل تشهد أخير، ولو كان في صلاة الفجر فإنه يتورك، يرى أن التورك في كل تشهد أخير. وأما الحنابلة هم الذين أصابوا في ذلك جمعا بين النصوص، فقالوا إن التورك إنما يكون في صلاة لها تشهدان، أما إذا كانت صلاة ليس فيها تشهدان كصلاة الفجر فيفترش في صلاته. فذكر المؤلف هذه الصفة رحمه الله وهي صفة التورك، لكنه أطلق وجعل التورك على الإطلاق. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفة التشهد ولفظه، فذكر فقال: والتشهد التحيات لله، التشهد التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاكتفى بهذا المؤلف، ثم قال: فإن سلمت بعد هذا أجزأك. يعني لو قرأت هذا التشهد في تشهدك سواء الأول أو الثاني فهذا يجزئك ويكفيك، فما زاد على ذلك إنما هو سنة. قبل أن نتكلم عن هذا الحكم، أولا ما معنى التحيات؟ التحيات قال العلماء هي جميع التعظيمات لله عز وجل، فالله له الملك وله الاستحقاق، فهو الذي يستحق سبحانه وتعالى التعظيم بجميع أنواعه، فالركوع تعظيم والسجود والانحناء كل ذلك مما يعظم به الرب سبحانه وتعالى، فلا يصرف إلا لله وحده لا شريك له. قال: الزاكيات لله الطيبات، المقصود بالطيبات يعني طيبات الأعمال، الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فهو طيب ولا يقبل من الأقوال ومن الأعمال إلا الطيب. والزاكيات الشيء الذي ينمو ويزكو، ناميات الأعمال. هذه الصيغة التي هي مذهب المالكية أن تأتي بها، انفردت المالكية في هذه المسألة، اختاروا هذه الصيغة وهي التي صحت عن عمر رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك. ومن نظر في صفة التشهد سيجد أن العلماء مجمعون على أن صفة التشهد في التشهد الأول وفي التشهد الثاني هي واحدة، وأن لك أن تختار ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من صفة، لكن الخلاف إنما هو في الأفضلية. ما هو الأفضل؟ هل نقول هذه الصفة أو هذه الصفة التي وردت عن فلان من الصحابة؟ هذا الذي ذكره المؤلف هي الصفة التي اختارها المالكية ورأوا أنها هي الأفضل، وهذه صحت عن عمر رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك أنه كان يعلم الناس من على المنبر رضي الله عنه، يعلمهم من على المنبر التشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمؤلف زاد في اللفظ: وحده لا شريك له. هذا صح عن عمر رضي الله عنه. جاءت صيغة ابن عباس: تحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا من أثر أو من حديث ابن عمر رضي الله عنه كما جاء عنه عند أبي داود وعند غيره: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. وهكذا جاء عن أبي موسى الأشعري كما في صحيح مسلم أنه كان يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ثم الشهادة. هذه كلها ثابتة وهي صحيحة، فمن تشهد بما جاء عن ابن مسعود فقد أصاب السنة، ومن تشهد بما ورد عن ابن عباس أو ابن عمر أو عمر رضي الله عنه كل ذلك صحيح، ولا بأس أن يعمل الإنسان تارة بهذه وتارة بهذه كما قرر ذلك العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أنواع متنوعة، وهذا كما يعرف عندهم خلاف التنوع، فإذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم افعل هذا تارة وافعل هذا تارة فلا بأس، فالأمر فيه سعة، لا تهجر هذه الصفة وتتقيد بصفة، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو جئنا إلى خلاف الفقهاء هم إنما يختلفون في الأفضل فقط، فهذا الذي بين أيدينا هو مذهب المالكية، صفة ما جاء عن عمر رضي الله عنه. عند الحنفية وعند الحنابلة قد يفضلون ما ورد عن غيره من الصحابة، وهي الصفة المشهورة التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذه هي التي وردت عن ابن عمر. كذلك هناك قول آخر عند الشافعية وعند غيرهم أنهم يفضلون التحيات المباركات، هذه هي التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنه، فالأمر فيه سعة. قال المؤلف بعد ذلك: فإن سلمت بعد هذا أجزأك. وهنا عندنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ ثم ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني؟ أما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فجماهير العلماء من مذهب هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون لا تشرع زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، يعني تكتفي إلى الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثالثة. هذا مذهب الجماهير. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط، يعني في وسط الصلاة، وذكر التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض، يعني بعد أن يفرغ من تشهده، هكذا كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك جاء عند ابن خزيمة وعند غيره. قالوا هذا دليل على أن راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علمه التشهد إذا كان في وسط الصلاة نهض، يعني اكتفى بالتشهد ثم لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد على الشهادة شيئا في الجلسة الوسطى. ذهب الشافعي إلى خلاف ذلك، ويرى أن السنة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا من مفردات مذهبه رحمه الله، فقد انفرد بهذا القول. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا إذن هذا دليل على وجوب ومشروعية، دليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لماذا؟ قالوا لأن النص مطلق إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فدل على مشروعية الصلاة في كل تشهد سواء كان الأول أو كان الثاني. والصواب الذي لا شك فيه هو المذهب مذهب الجمهور أنه لا تشرع زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، إنما تكون الصلاة في التشهد الثاني، وعلى خلاف سنذكره هل هي ركن، هل هي واجبة، هل هي سنة، لكن في التشهد الأول لا يشرع. لماذا؟ لأنه معروف إذا جاءت نصوص مطلقة وجاءت نصوص مقيدة فيجب الأخذ بالمقيد، وهنا جاء حديث صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، هذا فيه إطلاق يحمل على التشهد الأول ويحمل على التشهد الثاني، ثم جاء نص نقل هذا وقيده أنه فقط في التشهد الثاني، أما في التشهد الأول ما كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نقله الصحابة رضي الله عنهم. فلا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. وزد إلى ذلك أن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن مسعود وفيه الإطلاق إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل، هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه علماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله لأنه جاء من طريق رجل مجهول، فهذا يؤكد ويقوي مذهب الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا تشرع. إذن عرفنا ما يتعلق بالتشهد الأول، بقي ما يتعلق بالتشهد الثاني. المؤلف رحمه الله وهو مذهب المالكية عندهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني سنة وليست واجبة وليست ركنا. إذن هذا هو مذهب المالكية. لماذا؟ لأنه لما ذكر التشهد قال فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني لا يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق المالكية على ذلك الحنفية. إذن هو مذهب الحنفية والمالكية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست بواجبة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا يقولون في صلاتهم السلام على الله، السلام على فلان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام التشهد إلى أن وصل إلى ما يتعلق بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني حينما يسلم على عباد الله الصالحين. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء، هكذا في الصحيحين، ثم يتخير من المسألة ما شاء بعد أن ذكر التشهد ولم يذكر الصلاة. قال العلماء هذا دليل على أن الصلاة ليست واجبة. لماذا؟ لأنه قال بعد أن ذكر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال ثم ليتخير من الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي رواية ما شاء. فلو كانت واجبة ما جعل الدعاء مكانها وأمر بها عليه الصلاة والسلام. وأكد ذلك بما جاء في بعض الروايات، وإن كان فيه ضعف لكن نشير إليه إشارة، أنه في حديث عن عبد الله بن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد ثم قال له فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، ولم يذكر له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة في التشهد الأخير، هي سنة، سنة مؤكدة، لأن هذا الحديث الثاني عند أبي داود في سننه، لكن في الحقيقة فيه ضعف، لكن نكتفي بما جاء في الصحيحين ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أما الشافعي وهو مذهب أحمد فقد تمسكوا بالركنية، يعني لا تصح صلاة من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. إذن عندهم ركن. وإذا وجدت في بعض كتب الحنابلة أو الشافعية يصرحون بالوجوب، يقصدون بالوجوب الركنية، يعني من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير فصلاته باطلة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر الشافعي نفسه رحمه الله كما في كتابه الأم نص على هذا واستدل بهذه الآية وقال هذا فرض، وهذه الآية أحق ما يكون فيها أي من الوجوب أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فحمل هذه الآية على الصلاة، مع أنه في الحقيقة هذه الآية ليس فيها ما يقتضي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إنما هي آية عامة. وخلاف العلماء معروف ومشهور في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق في الصلاة وخارج الصلاة، فمنهم من يرى أنها واجبة في العمر مرة، ومنهم من يرى أنها تجب في المجلس مرة واحدة، ومنهم من يرى أنه كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام يجب أن تصلي عليه، وهذا كله خارج الصلاة، فليس في هذه الآية دليل على وجوبها في التشهد الأخير. أكدوا ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وفيه أنهم كانوا جلوسا فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم فقال له أحدهم يا رسول الله إن الله عز وجل أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه أطال في سكوته حتى قال راوي الحديث تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، الحديث وهو في صحيح مسلم. ما هو وجه الشاهد من هذا؟ أنه سئل عن الصلاة فقال قولوا، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة أن الصلاة ليست ركنا ولا واجبة بل هي سنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست ركنا ولا واجبة. طائفة من أهل العلم توسطت، لم تقل بالسنية ولم تقل بالركنية مطلقا، قالت من ترك التشهد عمدا هذا تبطل صلاته، من ترك التشهد ونسي فهذا صلاته صحيحة ليس عليه إلا أن يسجد سجود السهو. والصواب مذهب المالكية والشافعية، وهو القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإنما هي سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ لصحة أدلتهم وهي قوية وتكفي في صرف النصوص التي ظاهرها الوجوب تصريفها إلى الاستحباب. كذلك أنه يجاب على هذه الأدلة التي استدلوا بها أن هذه جاءت صيغ كثيرة في التشهد، فهل تجيبون هذه الصيغة لأن فيها أمر، أم أن الأمر على الاستحباب، لك أن تأخذ هذه الصيغة وتصلي بها، ولك أن تأخذ هذه كذلك الصفة فتصلي بها. فهل هم يجيبون صيغة معينة من الصيغ التي وردت في الروايات؟ لا يجيبون ذلك، يقولون هذا على التخيير. ولهذا ألزموهم، قالوا له إما أن توجب الصلاة مع إيجاب صيغة معينة، وإما لا توجب ذلك ولا ذاك، لأنه جاء في الروايات أن هناك الصلاة على الآل والصلاة على الذرية، فهل هذا واجب عندهم؟ بالإجماع أن هذا لا يجب، لا الصلاة على الآل ولا الصلاة على الذرية، مع أن السياق جاء، مع أن الأمر جاء في سياق واحد. ولهذا النووي رحمه الله شعر بهذا وأن الاستدلال به ليس قويا، لأننا إما أن نوجب الصلاة على الآل والذرية وإما ألا نوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هو أثار ذلك إلا أنه رجح أيضا مذهب الشافعي بالقول بوجوب الصلاة في التشهد الأخير، وأن الصلاة لا تصح إلا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الأمر في الحديث أمر واحد، وجاء أيضا الأمر بشيء واحد وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة الثابتة، وفيه أيضا الصلاة على الآل والصلاة على الذرية. فكما أشرت الصواب أنه لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، إنما هو سنة وهذا هو الراجح، بدليل أنه قال فليتخير من الدعاء ما شاء ولم يأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو ما قرره المؤلف عليه رحمة الله. ثم المؤلف ذكر شيئا بعد أن قال إن سلمت بعد هذا أجزأك، قال ومما تزيده إن شئت، يعني بعد أن تأتي بالواجب من التشهد إن أردت أن تزيد هذا فزده. ما هو هذا؟ قال هو ومما تزيده إن شئت، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر. ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا الدعاء كله الذي ذكره المؤلف في الحقيقة لم يرد في السنة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ولها كيفيات، وقد أشرنا إليها وأنها جاءت عن جمع من الصحابة، لكن هذا الدعاء الجنة حق والنار حق والساعة آتية، هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله ولم يرد في ذلك شيء. وأما ما يتعلق بالدعاء الأخير الذي هو يعني اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن سبقنا بالإيمان وهكذا، يستحب الدعاء في آخر الصلاة ويتخير ما يشاء من الدعاء. نعم هذا وارد، فإن قصد المؤلف ذلك فالأمر فيه سعة، لم يأتي شيء وارد بعينه. والشيخ الألباني رحمه الله في كتابه النفيس وهو صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تطرق إلى الاستعاذة من أربع ذكر أيضا ما يتعلق بالدعاء وأنه يتخير ما يشاء، وساق النصوص في ذلك. فلا بأس من الدعاء في آخر الصلاة، هذا جاءت به السنة، لكن المؤلف أتى بأدعية وقيدها وذكر شيئا ولم يذكر أنه الدعاء الذي لا بأس منه في آخر الصلاة، فهو يقول إن شئت زد ذلك في تشهدك. فالتزام هذه الصفة وهذه الهيئة هذا غير وارد ولم يأتي به النصوص، فلا يلتزم به المصلي في صلاته. نقول السنة كما جاءت في كيفية التشهد عن ابن عمر عن ابن عباس عن أبي هريرة عن عمر عن أبي موسى الأشعري، ثم إذا انتهى من الصلاة الإبراهيمية له أن يدعو بعد أن يتشهد من أربع، وهذا التشهد من الأربع قد جاءت به السنة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل هو على الوجوب أو ليس على الوجوب، والصحيح أنه ليس على الوجوب، لكن النص فيه كما قال عليه الصلاة والسلام وهو في مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وهذا هو الدعاء الذي أشرنا إليه أنه يتخير من الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في تشهده كما جاء عند أبي داود وعند غيره، بل كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن كما جاء عند مسلم وعند غيره. فالدعاء قبل السلام جاءت به السنة، كان يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، وقد أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء كما جاء في الصحيحين. يعني مثلا من هذه، وقد أشرنا أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر هذه الأدعية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهكذا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هذا جاء أيضا كما عند النساء وغيره. وعلم أبا بكر الصديق أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، كما عند البخاري ومسلم. وعلم عائشة كما جاء كذلك في مسند الإمام أحمد. فمن راجع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله سيجد ذلك. بعد ذلك تكلم المؤلف عن السلام والخروج من الصلاة، قال المؤلف: ثم تقول: السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينه، تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام، قبالته يشير بها إليه ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. قبل أن نتكلم عن من يقصد المصلي بسلامه، لأن هذا الذي يريده المؤلف، ما حكم التسليم؟ التسليمتان في الصلاة، لابد أن نعرف حكم التسليمتين في الصلاة، ونعرف كذلك حكم جلسة التشهد نفسها، هناك التشهد الأول وهناك التشهد الثاني وهناك السلام، ثم من يقصد المصلي بسلامه إذا سلم. إذا نبدأ بحكم جلسة التشهد في الصلاة. هذه المسألة معروفة أن عندنا تشهدان، التشهد الأول وهي الجلسة الوسطى، والتشهد الأخير وهي الجلسة الأخيرة، والكلام عن الجلسة نفسها ليس عن التشهد. مذهب المؤلف مذهب المالكية وهو كذلك مذهب الشافعية صرحوا أن الجلسة الأخيرة فرض، يعني أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. ولما جاءوا يتكلمون عن الجلسة الوسطى وهو التشهد الأول صرحوا بأنها سنة، هكذا قالوا، قالوا هي سنة، بخلاف الحنفية والحنابلة، فإنهم أيضا وافقوا المالكية والشافعية في الجلسة الأخيرة أنها فرض وأنها ركن. لكن لما جاءوا يتكلمون عن الجلسة الوسطى قالوا هي واجبة. وعند النظر في أقوالهم والتمعن في مصطلحاتهم ستجدهم يتفقون على أن الجلسة الوسطى واجبة ليست سنة. لماذا؟ لأنهم يتفقون على أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا فقد أفسد صلاته وعليه الإعادة. بل إن ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار وهو مالكي المذهب وتابعه العلماء على كذا وتابعه العلماء على ذلك صرح رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن من ترك الجلسة الوسطى، يعني التشهد الأول في جلسته، من ترك الجلسة الوسطى ولم يجلس عامدا فإن صلاته فاسدة ويجب عليه الإعادة. إذن مع هذا كله يظهر أن هذه المسألة حصل فيها شيء من الخلط، وذلك أن الذين صرحوا وقالوا الجلسة الوسطى سنة أرادوا الوجوب، لأنهم يتفقون في النتيجة أن من تركها متعمدا فصلاته باطلة وأنه يلزم الإتيان بها وإلا بطلت صلاتهم، وإن تركها ناسيا فيقال عليك أن تسجد سجود السهو كما سيأتي في النصوص. وهذا الإجماع لم ينقله فقط ابن عبد البر، أيضا من المالكية نقله ابن بطال رحمه الله في كتابه شرح صحيح البخاري، ذكر الإجماع، أجمع العلماء على أن من ترك الجلسة الأولى عامدا أن صلاته فاسدة وعليه الإعادة، فمن تركها عمدا فهنا أبطل صلاته، ومن تركها ناسيا فعليه أن يأتي بسجود السهو كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه سجد للسهو عندما ترك التشهد الأول. أما بالنسبة للتشهد الأخير أيضا من العلماء من نقل الاتفاق على أنه ركن لا خلاف بينهم، من تركه فصلاته باطلة حتى لو كان ناسيا، صلاة باطلة لا بد أن يأتي به. ابن هبيرة وابن بطال أيضا نقلوا أن من فروض الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس آخر الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة. ما الدليل؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله كما في حديث عبد الله مسعود: كنا نقول في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم قولوا كذا وكذا، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. قالوا: هو نفسه واظب على ذلك عليه الصلاة والسلام وفعله وداوم عليه، بل وأمر به في الحديث. قالوا: إذن الأمر يقتضي الوجوب، فيجب المحافظة على هذا الجلوس في التشهد الأخير. أما بالنسبة للتشهد الأول، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين حينما نسي النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى الثالثة، قالوا: فسجد سجود السهو قبل التسليم ثم سلم، لأنها لو كانت سنة لما سجد لها سجود السهو، قالوا: كونها واجبة سجد لها سجود السهو حتى يجبر هذا النقص الذي حصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو كما عند أبي داود في سننه. والشاهد من هذا الحديث أن الجلوس أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نسيه الجلوس الأول أن يسجد سجود السهو. لكن هناك حالة خاصة، وهو أنه إذا استتم قائما قام إلى الركعة الثالثة فدخل في هذا الركن وهو القيام فلا يرجع، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. فالراجح من هذا كله أن الجلسة الأخيرة في الصلاة واجبة، بل نقل بعض أهل العلم الاتفاق والإجماع على ركنيتها ووجوبها كابن هبيرة الحنبلي وابن بطال المالكي. أما بالنسبة للجلسة الوسطى فكما أشرت، نعم منهم من يصرح بالسنية، لكنهم متفقون على أن من ترك الجلسة الوسطى عامدا فصلاته فاسدة وعليه الإعادة، أما من تركها ناسيا فيكتفي بسجود السهو. إذن هذا ما يتعلق بالجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير. بقي الكلام عن التسليم. المؤلف عليه رحمة الله ماذا ذكر؟ ذكر المؤلف رحمه الله إشارة إلى التسليم، ولم يتوسع في هذا، لكنه توسع فيما يتعلق أنه يسلم على من. فالتسليم اختلف فيه العلماء في الحقيقة، ما حكم التسليم؟ لا سيما التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، هل هم متفقون أو مختلفون؟ وهذه مسألة مهمة لا بد من الكلام فيها. نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسليمة الثانية ليست بركن، إنما التسليمة الأولى هي الواجبة هي الركن، وهذا هو مشهور مذهب المالكية الذي هو بين أيدينا. ومن من قال بهذا القول ووافق المالكية الشافعية. أما الحنابلة فقد انفردوا وذهبوا في مذهبهم إلى ركنية التسليمتين، فلا تصح الصلاة حتى يسلم تسليمتين. وتوسط أبو حنيفة في ذلك فذهب إلى أن التسليمة الثانية واجبة وليست ركنا بخلاف التسليمة الأولى. إذن المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة اتفقوا على أن التسليمة الأولى ركن لا بد منها، وخلافهم في مشروعية التسليمة الثانية. فالجمهور يرون أنها ليست واجبة ليست ركنا، إلا أبا حنيفة فإنه قال هي واجبة، وانفرد أحمد فذهب إلى أن التسليمة الثانية ركن، يعني لا تصح الصلاة إلا بتسليمتين، كلا التسليمتين ركن. ما هو دليل الحنابلة؟ في الحقيقة ليس لهم دليل صريح في ذلك فيما يتعلق بالتسليمة الثانية، إلا ما يذكر من أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما تركها، وأن التسليم هو تحليل للصلاة كما في الحديث وتحليلها التسليم، قالوا إذن لا بد من تسليمتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم الصلاة بالتسليم كما في صحيح مسلم. أما بالنسبة لمذهب الجمهور مذهب المالكية ومذهب الشافعية، فدليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، كما جاء عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه وهو في مسند الإمام أحمد. قالوا إذن هذا الدليل على أنه يجب تسليمة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، ولو كانت التسليمة الثانية واجبة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عائشة أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمة واحدة فيقول السلام عليكم ويرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام، كما عند الحاكم وعند غيره، وجاء كذلك في بعض ألفاظه عند النساء وغيره. كذلك بقي مذهب أبي حنيفة وهو توسط، قال التسليمة الأولى هي ركن، أما التسليمة الثانية فهي واجبة وليست سنة، وهذا أيضا يعني إشارة إلى الجمع بين النصوص. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول بأن التسليمة الثانية ليست ركنا ولا واجبة، بل إن الركن في ذلك هو التسليمة الأولى فقط، أما غير ذلك فلا يجب. وقد كان بعض الصحابة يفعل ذلك، فقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه واحدة فيقول السلام عليكم، وهو بإسناد صحيح كان يسلم تسليمة عند عبد الرزاق في المصنف فيقول السلام عليكم، وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة، وهو كذلك بإسناد صحيح. وابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري أشار إلى أن كثير من السلف روي عنهم التسليمتين وروي عنهم التسليمة الواحدة، الأمر سائغ وواسع، ولا يقال إن الصلاة لا تصح إلا بالتسليمتين، بل يقال إن التسليمة الأولى هي الركن، وعلى هذا المذاهب الأربعة. أما التسليمة الثانية فهي ليست ركنا بل هي مستحبة. ثم قال المؤلف وهو يبين الحكم فيما يتعلق بالسلام إذا سلم، يقصد من بسلامه، قال: ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك، تقصد بها قبالة وجهك، وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. يعني هذا الحكم خاص بالإمام وخاص كذلك بالرجل إذا كان منفردا. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالمأموم، قال: وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. من تمعن في هذا سيجد أن مذهب المالكية عندهم ثلاث تسليمات للمأموم، لهذا نحتاج إلى أن نفصل في هذه المسألة. هذه المسألة مسألة مشهورة ومعروفة، كم يسلم من أراد الخروج من صلاته، ومن ينوي بسلامه إذا سلم. طائفة من أهل العلم تقول يسلم سلامين فقط، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا سلم نوى بسلامه كما قال البعض أن يسلم على الملكين اللذين عن يمينه وعن شماله. معروف أن عندك ملائكة عن يمينك وعن شمالك، وهما رقيب وعتيد، وإن نسي النية في ذلك قالوا لا حرج، سلم من غير أن ينوي السلام على الملكين، إنما سلم من غير أن ينوي شيء. هذا هو القول الأول في المسألة، يسلم على رقيب وعلى عتيد. القول الثاني في المسألة، وقد يقول قائل: ما الدليل على ذلك؟ كيف يسلم على الملكين؟ من قال أن هناك ملائكة يسلم عليهم؟ هذا جاء في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي في جامعه، وفيه أن علي رضي الله عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات قبل الفريضة، يعني قبل العصر أو قبل الظهر، قال: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فقالوا: إذن هذا هو الدليل، أنه يسلم على الملائكة إذا خرج من صلاته، إذن هذا دليلهم. وهذا الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه ليس صريحا، لأن ليس المقصود بالتسليم هنا هو الخروج من الصلاة، المقصود بالتسليم هنا التشهد، لأنه جاء: ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وهذا المقصود به ما يتعلق بالتشهد وليس الخروج من الصلاة. وهذا يبين لنا أن السنة في النافلة الراتبة قبل الظهر أنه يشرع لك أن تصلي 4 ركعات بتشهدين، كما أنك تصلي الظهر، تصلي 2 ركعات بتشهد ولا تسلم، ثم تقوم وتأتي ب2 ركعات ثم تسلم. والدليل هذا الحديث جاء عند الترمذي وعند ابن ماجه والنسائي، وهو في مسند الإمام أحمد، قال: ويفصل بين كل 2 ركعات بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود بهذا التسليم هو قوله في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا هو المراد. طائفة من أهل العلم قالت: ننظر، لأنه لا يخلو المصلي إلا أن يكون إماما أو مأموما، وهذا المأموم يكون على يمين الإمام، أو يكون مأموما على يسار الإمام، أو يكون مأموما يحاذي الإمام المنفرد يحاذي الإمام، أو يكون منفردا. ففرقوا وفصلوا، قالوا: إن كان إماما يستحب له أن ينوي بالتسليمة الأولى 3 أشياء: أولا يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، وينوي بها كذلك السلام على من كان عن يمينه من الملائكة الحفظة، ويسلم على المأمومين الذين هم عن يمينه. إذن هذه التسليمة الأولى. وأما التسليمة الثانية فينوي بها شيئين: ينوي بها السلام على الحفظة أيضا الذين على يساره، وينوي بها السلام على من كان عن يساره من المأمومين. هذا بالنسبة لمن كان خرج من صلاته وهو إمام. أما إن كان مأموما عن يسار الإمام قالوا يستحب أن ينوي بالتسليمة الأولى أربع أشياء: أولا الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة والرد على الإمام والسلام على المأمومين عن يمينه، وينوي بالتسليمة الثانية شيئين: السلام على الحفظة وعلى من يساره من المأمومين. وإن كان مأموما عن يمين الإمام فيستحب أن ينوي بالتسليمة الأولى ثلاثة أشياء: الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وعلى المأمومين عن يمينه، ونوى بالثانية ثلاثة أشياء: السلام على الحفظة وعلى المأمومين عن يساره والرد على الإمام. وأما إن كان منفردا نوى بالتسليمة الأولى شيئين: الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة، ونوى بالتسليمة الثانية السلام على الحفظة، وهذا خاص بالمنفرد. وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة والشافعي، توسعوا كثيرا في الإمام وفي المأموم وفي المنفرد، وإن كان المأموم عن يمين الإمام وإن كان المأموم عن يمين عن يسار الإمام. إلا أن هناك فرقا بين مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو أن أبا حنيفة لا يرى نية الخروج من الصلاة. أما بالنسبة للمالكية الذي هو مذهب المالكية كما قرر المؤلف، ما هو مذهبهم؟ مذهب المالكية أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على المأمومين، وأما المنفرد فينوي الخروج فقط من الصلاة، وأما المأموم فيستحب أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، وبالثانية ينوي الرد على الإمام، وإن كان هناك أحد عن يساره سلم الثالثة، وهذا ما قرره المؤلف. انظروا ماذا يقول ابن أبي زيد رحمه الله، قال: وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام. إذن هاتان تسليمتان، الأولى يسلم ثم الثانية يرد بها على الإمام، الأولى يخرج بها من الصلاة في اليمين، وأما الثانية في اليسار يسلم ويرد سلام الإمام. ثم قال: ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. يعني التسليمة الثالثة يسلم على من كان عن يساره. إذن هي ثلاث تسليمات يخرج بها المأموم من صلاته، وهذا من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله. أما مذهب الحنابلة فعندهم أن المصلي ينوي الخروج من الصلاة، فإن نوى معه السلام على الحفظة والإمام والمأموم فذاك جائز. والمسألة فيها كلام كثير لا أريد أن أطيل فيها، لكن نختصر ونعطيكم الراجح في هذه المسألة فنقول: والذي يظهر رجحانه أنه إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وعن شماله، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو من يقصد الإمام. أما مذهب المالكية أن يسلم ثلاث تسليمات هذا غلط، وليس هذا من السنة ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تسليمتان، تسليمة الأولى عن اليمين والتسليمة الثانية تكون عن اليسار، لا يزيد في ذلك شيئا، لا يزيد ثالثة. وإن كان المالكية قيدوها كما أشرنا أنه إن كان أحد من المأمومين عن يساره يسلم التسليم الأول كما أشار قليلا يتيامن ويخرج من صلاته بهذا السلام الأول يتيامن بها قليلا، ثم يرد أخرى على الإمام، هذه التسليمة الثانية، ثم يرد على من كان سلم على يساره يعني من المأمومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه أرضاه كما في صحيح مسلم ماذا قال؟ قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، هكذا كما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وجاء من حديث سمرة قال: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، هكذا عند أبي داود وعند ابن ماجة، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن الراوي عن سمرة هو الحسن البصري وقد عنعن وكان كثير التدليس رحمه الله. وجاء من حديث ابن عمر كما عند مالك في الموطأ وإسناده صحيح، وفيه أن ابن عمر كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. هذا هو الذي يعني قد يتكئ عليه من يرى أنه لا بد أن يسلم ثلاث تسليمات، أن الإمام يسلم عليهم فلزم المأمومين الرد عليك سائر السلام، هكذا يقول ابن عمر أو يقول في الحديث، وهو أثر موقوف. كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. واستدل بهذا الأثر، أثر ابن عمر، استدل به أبو حنيفة والشافعي على التفصيل الذي أشرنا إليه، ولم نتوسع في ذلك لأن حقيقة أكثر من توسع هم الحنفية والشافعية. والصواب ما ذكرناه وهو الراجح وبه نختم، أنه إن كان في جماعة فالسلام على الجماعة عن يمينه وعن يساره، وإذ لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، وينوي الخروج من الصلاة. بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.